الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام بعد قوله عز وجل: ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قال سبحانه بعدها: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الآخرة حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. فقوله جل وعلا: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، قد هذه هنا للتحقيق، أي أنهم حقا خاسرون، وهذا أمر محقق غير مشكوك فيه. فقد ها هنا تفيد التحقيق، لأن حرف قد إذا دخل على الفعل إما يدخل الماضي أو المضارع، إذا دخل الماضي يفيد التقريب أو التحقيق. فقول المقيم قد قامت الصلاة أي قرب إقامتها، أو المراد تحقق قيامها. وإذا قلت قد غربت الشمس ولم تغرب بعد بل قاربت على الغروب، فهذا المقصود به التقريب. أما إذا قلت بعد مغيبها فأردت التحقيق، بخلاف قد إذا دخلت على المضارع فإنها تفيد التقليل أو التكثير. ومثل هذا قوله جل وعلا: قد أفلح المؤمنون، فهنا هو يفيد التحقيق. فهنا قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، أي أنهم حقا وحقيقة خاسرون لا شك ولا ريب. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، هنا يخبر جل وعلا عن خسارة من كذب بلقاء الله جل وعلا، والتكذيب بلقاء الله سبحانه وتعالى في ضمنه التكذيب بالبعث والنشور، والتكذيب باليوم الآخر، والتكذيب بالجزاء والحساب، وأنه بعد حياة الدنيا حياة أخرى، وأنه من عمل صالحا فله الحسنى ومن عمل السيئة فيجزى بمثل ما عمل. فهؤلاء الذين كذبوا بلقاء الله أي بالآخرة وبما جاء به من بيان أمر الساعة وأهوال يوم القيامة، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله. ولقاء الله تبارك وتعالى على أنواع كثيرة، يتضمن اللقاء العام واللقاء الخاص، وما من كما قال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد منكم إلا وهو ملاق ربه جل وعلا، يعني يلقى الله تبارك وتعالى. وهذا اللقاء يتضمن المعنى العام ويتضمن المعنى الخاص. ولهذا اختلف أهل العلم: هل يرى الكفار ربهم أو لا يرونه، هل يرونه أو لا؟ فبعض أهل العلم قال أنهم يرونه، يعني في أهوال يوم القيامة عند الحساب والجزاء والمحاسبة وحضور الأشهاد ومحاسبة كل واحد على ما قدم. فها هنا يلقى الكافر ربه، فضمنوا معنى اللقاء الرؤية. ثم قالوا: ثم يحجبون عنه فلا يرونه بعد ذلك، فيكون لهم أسى وتندم، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وبعض أهل العلم يرى أنهم أي الكفار لا يرون ربهم جل وعلا، وإنما الذي يراه هم المؤمنون، هم المؤمنون، لكن اختلفوا هل يراه كل من ادعى الإيمان أو الذي كان محقا في إيمانه. فمنهم من قال أنه يراه حتى المنافق ثم يحجب عنه هذا المنافق، وإنما يراه لأنه كان يدعي أنه مؤمن، لكن بعد أن يتبين نفاقه ويبين الله جل وعلا لهم هذا النفاق يحجب عنه، كما جاء في الحديث ينادي مناد ليتبع كل واحد ما كان يعبد. فمن كان يعبد عيسى عليه الصلاة والسلام يتمثل لهم الشيطان في صورته فيعبد فيتبعونه حتى يلقون في النار، وهكذا غيرهم. وتبقى طائفة فيأتي الرب جل وعلا في غير صورته فيقول ماذا تنتظرون، يقولون ننتظر ربنا، فيقول كما جاء في الحديث أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك، ما يعرفون. ثم يأتي في صورته فيقول أنا ربكم، فيكشف عن ساق فيقع كل من كان يعبد الله جل وعلا صدقا في الدنيا ساجدا، وأما من كان يرائي فإن ظهره يصير كشيء واحد، كلما أراد أن يسجد انقلب على قفاه. فها هنا يرونه فقط ثم يحجبون إلى نار جهنم في الدرك الأسفل عياذا بالله، هؤلاء المنافقون. فيخلص وتخلص الرؤيا التي فيها النعيم والفرح والسرور واللذة لأهل الإيمان في الجنان. وبعض العلماء يرى أنه لا يرونه أبدا لا الكفار ولا المنافقون، وإنما الرؤية خاصة لأهل الإيمان. فإذا اللقاء قد يكون بمعنى العام ولو لم يقتضي الرؤية. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، أي الوقوف بين يديه ومجيء الساعة إلى آخره. هنا سماهم وذكرهم خلاف الآية السابقة، ولو ترى إذ وقفوا على النار، ولو ترى إذ وقفوا على النار وقالوا إن هي إلا حياتنا، وقال ولو ترى إذ وقفوا على ربهم بالضمير. هنا قال قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، بينهم وأظهرهم، لأنهم سيظهر لهم ذلك يوم القيامة، ويظهر لهم سوء أفعالهم وسوء أعمالهم. حتى إذا جاءتهم الساعة، حتى هنا استئنافية، يعني حتى فإذا جاءت الساعة باغتة، يقال باغت يبغته باغتا وباغتة، أي فجأة جاءتهم فجأة قالوا يا حسرتنا، الحسرة هي الندم الشديد على ما فات، الحسرة هي الندم الشديد على ما فات، والتلهف، التلهف يعني الاندفاع والطمع والسعي في إدراك ما فات. وها هنا ذكر الضمير يا حسرتنا، لأنهم يتحسرون عن أنفسهم وليس على غيرهم، لأنهم يعني داخلون في التحسر، بخلاف قوله جل وعلا يا حسرة على العباد، فهذا تحسر على العباد. ها هنا هم داخلون في التحسر يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، تفريط هو الإضاع، الإضاع، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم، وهم الأوزار جمع وزر، الوزر هو الإثم والذنب، والحمل هو رفع الشيء الثقيل. قال وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم، يعني هذه الأوزار الذنوب يحملونها، فهي شيء ثقيل يتكلفون تحميله أو حمله. فيجتمع عليهم في ذاك الموقف عياذا بالله التحسر على حرمان الخير وفوات الخير، وأيضا يجتمع لهم حمل الذنوب على ظهورهم وتعبهم ونصبهم لذلك، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم، يعني فعل الذنب والإحساس بثقل هذا الذنب يحمله على ظهره. ألا ساء ما يزرون، ألا ساء يعني هذا ذم، الشيء الذي يزرون ما حملوه، ما هنا يعني حملهم الذي يحملونه، هذا مخصوص بالذم، فالمذموم هذا الذي حملوه عياذا بالله من الوزر والإثم والذنب ونحو ذلك. ثم قال جل وعلا: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو. هؤلاء اغتروا بالدنيا يعني، وأخذتهم شهواتها وملذاتها يمنة ويسرة. هذه الدنيا التي كانوا قد اغتروا بها ما هي؟ ليست إلا لعب ولهو. طيب، وما الحياة؟ الحياة زمن، فكان يمكن أن يذكر طوله وقصره. وما الحياة الدنيا إلا شيء، إلا زمن قليل، لكن ليس هذا المقصود. المقصود ما فيها، ما يعمل فيها الإنسان. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو. الحياة الدنيا فيها الملائم والمؤلم، فيها الملائم والمؤلم، ولا حاجة لذكر المؤلم ها هنا، لأن الناس كلهم ينفرون منه، يطلبون ماذا؟ الملائم. الملائم فيه ما يسعى الإنسان لتحقيقه كطلب الطعام والشراب وإلى آخره، لكن هذا يحتاج إلى تكلف، والإنسان طبعه الخمود والخمول والكسل، وأن يكون في داعة وراحة ولا يفعل شيئا، ولهذا ما احتاج إلى أن يذكر الملائم الذي يحتاج إلى بذل الجهد. ماذا بقي؟ ما تميل إليه النفس، اللعب واللهو. أما اللعب فهو خفة في الحركة وطيش وعدم استقرار وثبوت، وسير على نهج الصبيان. القصد منه استغلال الوقت، أو القصد منه إعمار الوقت بأي شيء تكون فيه راحة نفسه. أما اللهو فهو أخص من اللعب، لأنه حركة وخفة وطيش، المقصود منه التمتع واللذة. فحقيقة الحياة الدنيا هي لا ما هذه الحياة الدنيا التي اغتر بها هؤلاء، ما هي في الحقيقة إلا لعب ولهو. الذي فاته أن يغتنم حياته في الدنيا، ففي ماذا ضيعها؟ ضيعها في لعب وفي لهو. هذا إذا لم يهتم بما ينفعه فإنه لا شك في لعب ولهو، وهذا الذي تميل إليه النفس، الحركات الخفيفة والطيش وإعمار الوقت بما فيه الراحة والدعة وعمل الصبيان كاللعب، كمثل ماذا؟ اللعب الذي يضيع فيه كثير من الناس، لا أقول صغارا بل كبارا، أوقاتهم. واللهو طلب المتعة واللذة والشهوة وانتهى. هذا ما يمضي فيه الناس حياتهم الدنيا، إلا من وفق. وللدار الآخرة خير للذين يتقون. ولو لو لو لو لو كان الإنسان يعقل فإنه ماذا؟ وللدار، في قراءة الجمهور وقرأ ابن عامر وللدار بلام واحدة، خير للذين يتقون، الذي يتقي ويجعل بينه وبين الله جل وعلا وبين عذاب الله وبين يوم المعاد يوم الحساب يجعل وقاية حاجز، خير للذين يتقون. أفلا تعقلون، وفي قراءة أفلا يعقلون، وهنا فيه التفات، بمعنى أن الخطاب السابق كان للمتكلم: قد خسر الذين كذبوا وقالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، وهم يحملون للغائب ثم قال تعقلون، مخاطب، وهو انتقال من خطاب إلى آخر، من ضمير الغيبة إلى ضمير الخطاب. هذا يسمى عند البلاغيين الالتفات، فيه جذب السمع. لكن في قراءة أيضا أفلا يعقلون بالياء للخطاب، وهذه الكلمة أفلا تعقلون أي أفلا تستفعون بعقولكم، هي إما خطاب للمشركين أو خطاب للمؤمنين. فعلى أن خطاب للمشركين أفلا تعقلون يكون المقصود ماذا؟ التوبيخ والتقرية والتندم وذكر تندمهم على ما فاتهم. أفلا تعقلون، لو كنتم تعقلون ما جعلتم حياتكم الدنيا في اللعب واللهو والترف. أو للمؤمنين أفلا تعقلون، تحذير، يعني احذروا من أن تجعلوا حياتكم الدنيا في اللهو واللعب. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.